الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعد الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به، كان من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه، وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبر الله سبحانه القلوب على رحمته وعطفها عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده، وكذلك قتله أبويه اللذين كانا سبب وجوده، وكذلك قتله ذا رحمه، وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته، ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينهم. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له، هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تأصيل لما يكون به معرفة الكبائر وأيها أكبر إثما وأعظم خطورة. وعرفنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة الجليلة الكبيرة أصلها من حيث النظر في معرفة الكبائر وأكبرها إلى الأصل الذي هو مقصود الخلق، فكل ما كان أعظم منافاة لهذا الأصل العظيم الذي خلق الخلق لأجله وأوجد الخلق لتحقيقه كان أكبر من غيره. فبين من خلال ذلك أن أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر خطورة القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وأن القول على الله بلا علم هو الذي يجر إلى الشرك وإلى غيره من الذنوب، ولا سيما إذا كان القول على الله بلا علم في توحيده و أسمائه وصفاته. وهل عطلت صفات الله وجحدت وكفر بها إلا من جهة القول على الله سبحانه وتعالى وفي دينه بلا علم؟ وهل كان الدعاة إلى الشرك والذين يروجون له هذا شأنهم إلا من القول، قولهم وجرأتهم على القول بلا الله سبحانه وتعالى وفي دينه بلا علم؟ فأقول لا يزال ابن القيم رحمه الله تعالى في تأصيل هذه المسألة وتقريرها، فوصل في هذا الفصل لبيان خطورة الظلم والعدوان، في بيان خطورة الظلم والعدوان، فيقول رحمه الله: إن العدل قامت به السماوات والأرض، العدل قامت به السماوات والأرض، وأرسل رسله وأنزل كتبه لقيام العدل. ولهذا فإن دين الله سبحانه وتعالى وشرعه كله عدل وحكمة، والسماوات والأرض إنما قامت بالعدل، والله سبحانه وتعالى إنما يأمر بالعدل، وكتب الله المنزلة كلها كتب حق وعدل، ورسل الله عز وجل الكرام كلهم دعاة إلى العدل. فلما كان الظلم والعدوان منافيا لهذا المطلب العظيم الذي به قامت السماوات والأرض، وبه نزلت الكتب، وإليه دعا الرسل، وشأنه بهذه المكانة العظيمة، فكان الظلم وهو مناف للعدل تمام المنافاة من أعظم الذنوب وأكبرها، من أعظم الذنوب وأكبرها. قال: لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي به قامت السماوات والأرض، وأرسل الله رسله عليهم السلام وأنزل كتبه ليقوم الناس به، أي بالعدل، كان من أكبر الكبائر عند الله، كان من أكبر الكبائر عند الله، أي الظلم والعدوان، وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه. ولهذا لو نظر الإنسان إلى الظلم والعدوان وعظم أثره يجد أنه متفاوت، والظلم ظلمات، وليس الظلم على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، ولهذا يتفاوت غلظه وشدة كبره بحسب مفسدته في نفسه، بحسب مفسدته في نفسه. ثم ذكر رحمه الله أمثلة على ذلك. فمن الظلم العظيم قتل الإنسان ولده الصغير الذي لا ذنب له خشية أن يطعم معه، خشية أن يطعم معه، مع أن القلوب جبلها الله سبحانه وتعالى وفطرها على الرحمة بالصغير الذي ليس من ولد الإنسان، إذا رآه رحمه وتلطف به ورفق به وأحسن إليه، وإذا رآه على خطر سارع على إنقاذه. فكيف يبلغ المرء، كيف يبلغ الأمر بالمرء إلى أن يصل إلى درجة أن يقتل ولده خشية أن يطعم معه؟ وعلى هذا كان أهل الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، كان الواحد منهم يقتل ولده خشية إملاق، يعني خشية أن يسبب له وجود الولد الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فكانوا يصنعون ذلك، كانوا في الجاهلية يصنعون ذلك، وهذا يعد من الجرائم العظيمة والكبائر العظيمة، لأن إضافة إلى كونه قتل لنفس محرمة هو قتل كما قال ابن القيم لنفس جبلت قلوب العباد، جبلت قلوب العباد وفطرت على الرحمة لهذا الصغير واللطف به والعطف عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده، من أقبح الظلم وأشده، لأن هذا الأب مطلوب من أن يسعى لما فيه حياة هذا الابن وصلاحه وفلاحه ونجاحه، أن يسعى في ذلك، فأن يأتي بنقيض ما هو مطلوب منه أن يسعى له وهو قتل هذا الولد، هذا من أظلم الظلم وأشده. ومثل ذلك قتل المرء أبويه أو أحد أبويه اللذين كان سببا في وجوده. والمطلوب منه أن يسعى في كل ما فيه عافية الوالدين وصحة الوالدين وسلامة الوالدين، أقل ما في ذلك ردا للجميل والإحسان العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذا الجميل السابق والإحسان العظيم لا ينسى ولا يقابل بالعقوق والقطيعة والإساءة، فضلا أن يقابل بالقتل والعياذ بالله. ولهذا عد من أعظم الكبائر وأشدها قتل المرء لوالديه أو أحدهما، كذلك قتله ذا رحمه من عم أو خال أو نحو ذلك، هو مطلوب من أن يصل الرحم وأن يبلها ببلالها وأن يحسن إلى ذا رحمه، فأن يصل به الأمر إلى أن يقتل ذا رحم، هذا أيضا من أعظم الذنوب وأبشعها وأشنعها. قال: وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته. يعني الآن فيما يتعلق بالطفل قتل إنسان ولده، المطلوب من الوالد أن يسعى في إبقاء هذا الولد وفي مصالح هذا الولد. أيضا فيما يتعلق بالولد مع والده، مطلوب معه أن يسعى فيما فيه إبقاء الوالد من خدمة ورعاية وإحسان إلى آخره. ولهذا ينبه على هذا المعنى ابن القيم رحمه الله، يقول: وتتفاوت درجة القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته. الوالد من أعظم من يستحق هذا السعي في إبقائه ونصيحته، وأيضا الولد من والده يستحق من والده أن يسعى فيما فيه إبقاء هذا الولد ونصيحته. فالقتل هنا يعد من أشنع الذنوب وأعظمها وأكبرها. قال: ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. وهذا نص حديث ثابت في مسند الإمام أحمد بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا لفظ الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. هذا لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا. لماذا؟ لأن الأنبياء هم صفوة البشر وهداة الخلق ودعاة الحق والنصحاء للبشرية، والخير إنما يصل إلى البشر من جهتهم، فهم الواسطة بين الله وخلقه في إبلاغ دينه ونصح عباده وتعليمهم وهدايتهم ودلالتهم إلى الحق والهدى. فمن قتل نبيا فجرمه أعظم جرم، وجريمته جريمة القتل أعظم جريمة قتل، لأن قتل النفس المعصومة يتفاوت الجرم بحسب المفسدة. فهل من قتل وكلها جريمة وكله قتل وكله فيه الوعيد، لكن هل من قتل واحدا من أفراد المسلمين كمن قتل نبيا من النبيين؟ البون شاسع. البون شاسع. هذا النبي نور للأرض وضياء، نور للأرض وضياء، وإمام، إمام هدى وقدوة للعالمين، قدوة للناس، داعية للهدى. فقتله أعظم القتل، ولهذا أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا، ومن قتله نبي، يعني من باشر قتله نبي. وكون قتله يكون على يد نبي هذا دليل على عظم هوانه، لأن هذا الذي قتل على يده هو المنقذ بإذن الله سبحانه وتعالى للناس من الظلمات إلى النور. فأن يقتل على يد نبي هذا دليل على تأصل الشر فيه وتجدره في نفسه، حتى بقى بهذه المنزلة أن يقتل على يد من هو رحمة للناس وداعية للهدى ومعلم للخير. هل من قتل وأزهقت روحه في مثلا خصومة بينه وبين أحد الأشخاص كمن قتله نبي من الأنبياء؟ شتان بين هذا وهذا. هذا قتل على يد إمام الهدى ومن ورحمة لأرسله الله رحمة للعباد وداعية للحق ومنقذ لهم من النار، فأن يقتل على يده هذا دليل على تجدر الشر والفساد في قلبه. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله إمام، نعم إمام يحكم بالعدل، إمام عادل، إمام يحكم بالعدل. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، لماذا؟ لأن الإمام العادل أثره ليس على نفسه فقط، أثره على، ولهذا يعني صلاح الراعي صلاح للرعية، صلاح الراعي صلاح للرعية، وأثر صلاح على الرعية ليس باليسير. فإذا قتل إمام عدل، إمام هدى، عادت المضرة على كل من هم تحت رعايته، وعادت المضرة على كل من هم تحت رعايته، فكانت الجريمة أعظم. وكذلك من قتل عالما ناصحا داعيا للحق والهدى، يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الهدى وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقتله ليس كقتل أحد الناس، بل موت العالم ليس كموت أي شخص. ولهذا تجد أن العالم الذي له مكانة في قلوب الأمة لعلمه ونصحه ودعوته إذا مات تفقده الأمة كلها. وبعض المسلمين قد يموت وجيرانه ما علموا به ولا فقدوه، والعالم في ساعة فقده الأمة كلها في أطراف الأرض تفقده. لماذا؟ لأن خيره ممتد. فمن قتل عالما جريمته ليست كجريمة من قتل واحدا من أو فردا من آحاد الناس. قال: أو قتل عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إليه وينصحهم في دينهم. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا، هذا عموم الأنفس، وقبلها ذكر التفاوت. قتل النفس المؤمنة عمدا موجبا للخلود في النار وغضب الجبار وموجبا للعنته وإعداد العذاب العظيم لها، كما في الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، في سورة النساء. فجمع له كل هذا الوعيد. قال: هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع، ما لم يمنع منه مانع. يمنع من ماذا؟ نعم من الحاق الوعيد، هذا وعيد، هذا وعيد. قال ما لم يمنع منه مانع. هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا هي في سورة النساء، وجاء في السورة نفسها قبل هذه الآية وبعدها، قبلها بآيات وبعدها بآيات، قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها. يقول ابن القيم ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع مانع، لأن من أين أخذ، من أين أخذ ما لم يمنع مانع؟ لأن الله عز وجل خص الشرك فقط بأنه لا يغفر، وما دونه تحت المشيئة، وما دونه تحت المشيئة. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ما لم يمنع مانع، ومعلوم أن التوحيد مانع من الخلود في النار، التوحيد مانع من الخلود في النار، فإذا وجد التوحيد فالتوحيد مانع من الخلود في النار. ولهذا قال في الحديث القدسي أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. شخص في الجاهلية قبل الإسلام قتل ثم دخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء، وهذا مثال لما لم يمنع مانع، هذا مثال له. قال وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ هل تمنع منه توبة المسلم، هل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ يعني شخص قتل آخر عمدا ثم تاب إلى الله توبة نصوحة، تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، فهل التوبة تمنع منه بعد وقوعه؟ يقول فيه قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن الإمام أحمد، اقرأ. قال رحمه الله والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته فلا بد أن يستوفى له في دار العدل. نعم، خرج منها بظلامته. الذين قالوا لا تمنع التوبة، لا تمنع التوبة من نفوذه، يعني نفوذ هذا الوعيد، رأوا أنه حق لآدم لم يستوفه في دار الدنيا. الآن لاحظ جميع المعاصي، يعني مثلا شخص اغتاب آخر، أو مثلا أخذ مالا له بغير حق، أو غشه في بيع، أو ظلمه، أو ضربه، اعتدى عليه بضرب، هذه الأشياء كلها يستطيع أن يتداركها، يستطيع أن يتداركها، لأنه يستطيع أن يذهب لمن آذى ويطلب من السماح ويعطيه المال إذا كان هناك مال ويترجاه أن يسامح إلى آخره، يعني أمر ممكن أن يتدارك. لكن إذا قتل شخصا ذهبت نفسه وظلمه ظلما بأن أزهق روحه وروحه معصومة ومحرمة، فإذا يريد أن يعتذر مثل الحالات الأولى من سرقة أو غيرها، الأمر ليس الأمر فيك المعاصي الأخرى أو الذنوب الأخرى. ولهذا قال عبد الله بن عمر إن من أعظم الورطات أن يقتل المرء نفسا محرمة، أن هذه ورطة عظيمة جدا. الورطات الأخرى متداركة الذهاب إلى من أخطأ في حقه وطلب المسامحة والعفو إلى آخره، لكن إذا أزهق روحه ويأتي المقتول يوم القيامة ورأسه بين يديه يطالب بحقه، كما جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدم لم يستوفه في دار الدنيا، وخرج منها بظلامته، خرج مظلوم من الدنيا بأن قتل، وذاك الذي قتله لو يريد أن يعتذر من سيعتذر منه؟ أزهق روحه، فلا بد أن يستوفى له في دار العدل، لا بد أن يستوفى له حقه في دار العدل. قالوا وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه، وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه. وهذا أصح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم. ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده. قالوا وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر، وما هو أعظم إثما من القتل، وهما أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين حرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق التائب، وهي تتناول الكفر وما دونه. قالوا وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه، وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول، بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث. نعم، يعني هذا ذكر لأدلة القول الثاني في المسألة، وهو قول من رأى أنه يسقط بالتوبة، يسقط هذا الحق بالتوبة واستيفاء الوارث. الوارث يستوفي من القاتل إما بالدية أو بالعفو، أو بالعفو عنه، فهذا حق يعني حق الورثة، فيسقط بتسليم القاتل نفسه واستيفاء الورثة الحق منه، وإما أن يقتل أو يعفو عنه بالقتل ويدفع يعني شيئا مقابل ذلك، أو يعفون عنه لوجه الله عز وجل. فهذا حق للورثة، فإذا سلم نفسه تائبا إلى الله سبحانه وتعالى قبل الله عز وجل توبته، وكان قتله في الدنيا قصاصا أو أن يعفى من قبل الورثة عنه إما لوجه الله أو بمقابل يدفع لهم، فإنه يكون بهذا حقق التوبة، حقق التوبة فيسقط عنه ذلك العقاب. هذا قول، والقول الأول قبله أيضا عرفناه. ننظر للتحقيق الذي يقرر ابن القيم رحمه الله في المسألة. قال رحمه الله والتحقيق في هذه المسألة أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي، ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة. وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا. هذا كلام عظيم جدا في تحقيق هذه المسألة، وأن يعني أن من قتل يترتب على هذه الجريمة ثلاث حقوق: حق لله رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن صدق مع الله في التوبة النصوح قبل الله توبته أيا كان ذنبه حتى القتل، لأن القتل جاء في سورة الفرقان قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن صدق مع الله في التوبة أيا كان ذنبه أيا كان جرمه، إن كانت التوبة صادقة توبة نصوحة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. ولهذا يقول المصنف فيما يتعلق بحق الله أول الحقوق: إذا جاء القاتل وسلم نفسه طوعا واختيارا إلى الولي نادما على ما فعل وخوفا ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوح، سقط حق الله بالتوبة، سقط حق الله بالتوبة. يبقى الحق الثاني لأولياء المقتول، فحق الأولياء هم فيه بين الاستيفاء وهو القصاص أو الصلح، يصطلحون على شيء يكون لهم، أو يعفون عنه لوجه الله سبحانه وتعالى فيسقط حقهم بأحد هذه الأمور الثلاثة. يبقى حق المقتول، يبقى حق المقتول. يقول ابن القيم: إذا اجتمعت هذه الأشياء وصدق المرء مع الله وكان فعلا توبته صادقة وأصلح من نفسه مثل ما في الآية الكريمة إيمان وصلاح وتقوى وندم وإقبال على الله سبحانه وتعالى، إذا كان بهذه الحال يعوض الله المقتول يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ويصلح بينه وبينه، فلا يضيع حق المقتول ولا يبطل أيضا حق القاتل ونصحه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى في التوبة. نعم. قال رحمه الله: وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقال الطائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا. وقال الطائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة، وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له، فإنه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه هو، وإنما انتفع غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة به للجميع، لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. وفصل شيخنا بين الطائفتين فقال: إن تمكن المورث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات، صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه. بقي أن يقال: فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك للوارث، يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت. نعم، هذه تختلف عن الصورة الأولى. يعني الصورة الأولى شيء استهلكه، يعني إن كان شيئا يؤكل أو أشياء من هذا القبيل استهلكها ولم يبق لها عين، لكن إذا كانت هناك أعيان قائمة وباقية فالصورة أخرى كما يفصل رحمه الله. نعم. بقي أن يقال: فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك للوارث، يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت، فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال: المطالبة لهما جميعا، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقه منه، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم، ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض، والله أعلم. نعم، يعني هذا عندما يكون الظلم الذي حصل بالاعتداء على المال تضرر منه المورث في حياته وتضرر منه الورثة أيضا بعد وفاته مورثهم، فالمطالبة من الجميع، الوارث المورث يطالب بحقه يوم القيامة، والورثة أيضا يطالبون بحقهم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا. ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، وقد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء، كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وقوله: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. نعم. هذا الفصل يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وقبل أن نختم هذه الليلة، ليلة 27 من ليالي رمضان المباركة، هي من الليالي التي تحري فيها ليلة القدر أحرى من غيرها من الليالي، وبعض أهل العلم يجزم بذلك، لكن الجزم محل نظر، لكنها من الليالي التي يعظم فيها التحري لهذه الليلة العظيمة التي خير من ألف شهر. وعلى كل ينبغي أن يكون التحري في الليالي كلها، الليالي كلها. لكننا عندما نسمع يعني كلاما لأهل العلم في مثل ليلة 23 أو في ليلة 25 أو في ليلة 27 ونحن في الليلة نفسها يزيد من نشاطنا فيها، يزيد من نشاطنا فيها ولا يعطلنا عن غيرها من الليالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى تحريها في العشر الأواخر، وهي في الأوتار منها أحرى، لكن التحري يكون في العشر كلها. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يغنمنا بركات ليلة القدر، وأن يوفقنا لحسن قيامها وذكر الله فيها، وأن يعيننا فيها وفي كل ليلة ويوم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.